سبحانه ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أيها الأحبة، ونحن على مقربة من الشهر الفضيل ومن الموسم الكريم، وهو شهر رمضان. وشهر رمضان تتعدد فيه نعم الله عز وجل وتكثر، وتتهيأ الفرص للعاملين الذين يريدون القربة والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى. وفضائل هذا الشهر كثيرة، ومغانمه عديدة، فطوبى لمن اغتنمها وترصد أوقاتها وعمل لتحقيق ما يؤهله لأن يكون من عباد الله الفطنة. فضائل هذا الشهر كما قلت كثيرة وعديدة، ومن أعظمها وأجلها على الإطلاق إنزاله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى هداية للناس وهداية للمؤمنين. هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم في شهر رمضان الخير، وفي أعظم ليلة وأبركها هي ليلة القدر. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقد وصف الله عز وجل شهر رمضان بأنه أنزل فيه هذا القرآن، وبنى ما بعده بحرف الفاء التي تفيد التعديل والسببية، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا كما قال العلماء يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال هذا القرآن العظيم فيه، وفي هذا أكبر نعمة على هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة. ألا ترون أن الله تبارك وتعالى حين عدد نعمه على هذا الإنسان بدأ بذكره، أي بدأ بذكر القرآن قبل خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان مقدم على إنزال القرآن، كما قال تعالى: الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبدأ بنعمة الدين في أعلى مراتبها، وهو إنعامه تعالى بهذا القرآن وإنزاله وتعليمه، وهذه منة عظيمة يستبشر بها أهل الإيمان. هذا القرآن عباد الله الذي هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، سمعه جبريل من رب العزة بصوت وحرف، وبلغه جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، ونقل إلينا بالتواتر ووصل إلينا كما أنزله الله وكما قرأه جبريل وكما قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنزله الله تبارك وتعالى كما قلنا في أفضل شهر من شهور العام، وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله في أعظم ليلة وأفضلها وأبركها، وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. والقرآن هو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المثاني، وأنزله على خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأنزله على أفضل نبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزله بأفضل لغة وأجلها وهي لغة العرب، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا القرآن أيها الإخوة الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته وبقراءته وبحفظه وبتعلمه وبتعليمه وبالتحاكم إليه وبتحكيمه وبالاستشفاء به من الأدواء والأمراض والأسقام التي تصيب الناس أفراد وجماعات، هذا القرآن العظيم أيها الإخوة له حق علينا. وأي حق؟ فحق القرآن عظيم يتناسب مع عظمته، لأنه كلام الله جل وعلا. ولهذا سوف نختصر الكلام ونختصر في الحديث على بيان بعض هذه الحقوق التي يستحقها هذا القرآن العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى، ما هو واجب المسلم نحو كتاب ربه عز وجل. أول هذه الحقوق أيها الإخوة الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. هذا أول حق، تؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، ليس بكلام غيره، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا البلاغ على عكس ما قاله البعض أو ما ظنه البعض من الزنادقة أو الملاحدة، وأنه من نسج النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضعه ومن شعره، هذا كله نفاه القرآن. ما هو بقول كاهن؟ ما هو بقول شاعر؟ ما هو بقول ساحر؟ كل هذا نفاه الله عز وجل، حتى أنه لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف إلى رجل وأنه كان يعلمه القرآن، بيّن لهم الله عز وجل في كتابه أن هذا الرجل لا يحسن العربية ولا يتكلم بها، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، والدليل على ذلك أنه كلما ذكر القرآن إلا وذكر بلفظ الإنزال أو التنزيل، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أوحى به من السماء، أي أنزله من السماء، ولهذا لم يذكر القرآن إلا بلفظ الإنزال والتنزيل. نزل عليك الكتاب، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والعلماء يفرقون بين التنزيل والإنزال، أو بين نزل وأنزل. الإنزال يكون بمعنى إنزاله جملة واحدة، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وذلك في هذه الليلة المباركة التي هي من شهر رمضان، ليلة القدر. أشار الله عز وجل إليها بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه في ليلة القدر، هذا على قول ابن عباس وهو قول راجح. أنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة، ولكن إذا ذكر القرآن بلفظ التنزيل أو بلفظ نزل فهذا يدل على أنه نزل منجما مفرقا، لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا. ثم في هذه المدة 23 سنة نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. ولهذا إذا ذكر التنزيل يفهم منه أنه نزل منجما ونزل مفرقا، إذا ذكر الإنزال يفهم منه أنه أنزل جملة واحدة. فالإيمان بالقرآن، وهذا الحق الأول، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام غيره. ثم ينبغي أيضا الإيمان بأن هذا القرآن جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب التي سبقته، بمعنى أنه لخص كل ما جاء في الكتب السابقة، فأصبح الكتاب الجامع لدين الله تبارك وتعالى. بطبيعة الحال بعض الأحكام التي كانت عند الرسل والأنبياء في كتبهم كثير منها نسخ، ولكن أصل الديانة الذي هو التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا لم ينسخ، لأن دين الله واحد، لأن دين الله واحد أوحى به إلى جميع الرسل. وإنما الاختلاف يكون في الأحكام والشرائع. هذا القرآن جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب التي سبقته، ولهذا هو أفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، أفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإيمان بالقرآن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه كل ما يحتاجه الناس، كل ما فيه مصلحة الناس، كل ما فيه فلاحه في الدنيا والآخرة إلا وقد تضمنه هذا القرآن. وهذا قد بيّنه الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه، منها قوله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البناء في أضواء البيان فسر هذه الآية وذكر منها أشياء مهمة فيما يتعلق بمعنى الذي تتضمنه وتحتويه هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، في كل شيء، في كل ما يحتاجه الناس، لأنه تضمن المصلحة وتضمن الحكمة وتضمن العدل وتضمن الرحمة في أحكامه في آياته في حدوده. فنحن نؤمن بأنه لا يمكن للبشرية أن تطمع في كتاب أو في شريعة أو في نظام آخر يسد أو يعوض أو يزيد على ما جاء في هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعله الكتاب الخاتم الذي به تسعد البشرية إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع هذا الكتاب، يرفع القرآن من صدور الناس، لأنه جاء في تعريف العلماء للقرآن: منه بدأ وإليه يعود، بدأ من الله ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالقرآن الإيمان بأن كل ما فيه حاجة البشرية، كل ما فيه سعادة الناس أفراد وجماعات، في كل شيء، في جميع مناحي الحياة وفي شتى الميادين، في التربية، في التعليم، في النظم، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، إلا وتجد للقرآن إشارات وعلاجا لأوضاع الناس. يعني لا يمكن أن تقع للبشرية معضلة أو مشكلة ولا يجدون حلها في كتاب الله عز وجل. نحن نؤمن بأن كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، وما كان ربك نسيا، إن على وجه الإجمال وإن على وجه التفصيل. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة لهذا القرآن، لأن الله عز وجل قال: إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن الإيمان بالقرآن الكريم الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه، حفظ كلامه وكتابه. لابد أن يكون عندك اعتقاد وإيمان بأن هذا القرآن لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، ولا يمكن، ولا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مع أنه جل وعلا قادر على أن يحفظ جميع كتبه، لكن جعل الحفظ خاص بالقرآن الكريم. ولهذا العلماء والإسلام لما يعرفون القرآن ماذا يقولون؟ يقولون: القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل باللسان العربي المتعبد بتلاوته، المعجز المحفوظ في الصدور، المكتوب في الصدور، المبدوء بصورة فاتحة، المختوم بصورة الناس. جعل له من جملة التعريف، وهذه العلماء يسميها بالتعريف، يذكرون فيها ضابطا أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، جامعا بمعنى أن تدخل فيه جميع مسائله، أن يكون مانعا من لا تدخل ما لا يكون فيها. ولكن التعريف في الحقيقة في الغالب أنه لا يمكن أن تكون جامعة مانعة، لأن هذا في الحقيقة كما يسميه العلماء أثر منطقي لا حقيقة له. ولهذا ذكروا في التعريف، وهذا أقرب أن يكون هذا التعريف للقرآن، جامع مانع، لأنهم أدخلوا فيه كل شيء. القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو يسأل الإنسان قال: ما هو القرآن؟ يقول له: كلام الله، يكفي. لكن لما دخلت البدع إلى المسلمين ودخل في الإسلام من يقرأ القرآن ولا يفهم القرآن، واختلطت علوم الشريعة بعلوم أهل اليونان من المناطق والفلاسفة، وجاء أهل الأهواء وأرادوا أن يأخذوا هذه العلوم المنحرفة ويلصقوها بعلوم الشريعة، أفسدوها. ولهذا كان العلماء مثلا يقولون لما يعرفون كلام الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن الصحابة ما كانوا يقولوا غير مخلوق. لكن لما أنشأ المبتدعة أو المعتزلة القول بأن القرآن كلام الله مخلوق، وإذا قالوا بأن كلام الله مخلوق يعني يريدون تهويله وإهانته، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ولم يتكلم، نفوا عنه صفة الكلام، فقالوا: كلام الله غير مخلوق. وفي التعريف الذي نحن بصدده قالوا: المحفوظ في الصدور، المكتوب في الصدور. هذه الميزة لم يجعلها الله عز وجل إلا للقرآن، إلا لكتاب الله عز وجل، بمعنى أنه لو كان عندنا حفاظ للقرآن ثم مات بسبب من الأسباب، يمكن أن نرجع إلى كتابنا وندونه من جديد ونحفظه أبناءنا من جديد، لأنه مكتوب في السطور، عندنا صحائف وعندنا مصاحف موجود. لو قدرنا شيء آخر، قلنا أن هذه المصاحف أو هذه الكتب التي كتب فيها القرآن تحرق أو تضيع أو يرمى بها في البحر، قال نأتي إلى الناس صغارا وكبارا، عربا وعجما، نساء أو رجالا. كم من إنسان يحفظ القرآن على وجه الأرض؟ يعدون بالآلاف بالملايين. تجد الأعجمي لا يحسن حتى العربية، ما يفهم العربية، لكن لو يقرأ القرآن يقيم حروفه إقامة السهم، لا يكاد يخطئ فيه. وهذا شيء مجرد، من ذهب إلى الحجاز يجلس أمام إنسان أجنبي أندلسي ولا ماليزي ما يفهم شيء من العربية، لكن يقرأ القرآن كما أنزل أداء وصوتا وترتيلا وأحكام. تضع كل الصحف والمصاحف، نأتي بولد صغير 6 سنين 7 سنين يقول أحفظ كتاب الله، يقرأه لا يخطأ في حرف فيه، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له الحفظ، محفوظ في الصدور مكتوب في السطور. هذه الميزة لم يجعلها الله سبحانه وتعالى في الكتب الأخرى. الدليل التوراة أنزلت على موسى، الإنجيل أنزلت على عيسى عليه السلام، لكن كانت عبارة عن آيات فيها مواعظ صعبة الحفظ، لا يمكن أن تحفظ. ولهذا جاء في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاجأه الوحي وهو في غار حراء، لما رجع إلى خديجة زوجه رضي الله تعالى عنه يرجف في فؤاده من هول ما رأى من الأمر الذي لم يعهده من قبل، خافت عليه، فذهبت تسأل أحد أبناء عمومتها وهو ورقة بن نوفل. جاء في الحديث قالت وكان يكتب التوراة، ما قالت كان يحفظ التوراة، يكتب التوراة، لأنه لابد أن يمسك الصحيفة أو الكتاب ويقرأ، أما أن يحفظ فلا. قد كان يكتب القرآن، يكتب التوراة. ولهذا يروون أن يحيى ابن أكثم القاضي عرض مرة الإسلام على يهودي، قالوا أسلم، فأبى ذلك اليهودي أن يسلم، لكن لما مضت سنة رجع اليهودي إلى يحيى ابن أكثم القاضي قال له جئت أعلن الإسلام. فقال له القاضي وما الذي أرجعك إلى هذا الوقت؟ أنا عرضت عليك الإسلام منذ سنة، فكيف تسلم اليوم؟ قال يا قاضي صدقني، قال ذهبت أو عمدت إلى التوراة، يعني صحف من التوراة، قال فكتبت توراة من عندي، قدمت وأخرت وزدت وأنقصت، ثم ذهبت إلى سوق الورقين حيث يتواجد اليهود فبعته، عرضته في السوق فأقبلوا على شرائه وأخذوه وصاروا يقرؤون منه. بل وهو محرف، أنا الذي حرفته، يعني صنع التوراة أخذ منه هنا وهنا وقدم وأخر. قال ثم بعد ذلك أتيت إلى بعض الأناجيل فأخذت إنجيل من هنا وإنجيل من هنا، ثم كتبت إنجيل من عندي، قدمت وأخرت وحرفت. قال فذهبت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد النصارى، قال فأقبلوا على شرائه وصاروا يقولون لقد ظهر إنجيل جديد، وصاروا يقرؤونه ويتعبدون الله عز وجل به. قال بعد ذلك ثم عمدت إلى القرآن، قال فلم أريد أن أغير فيه أشياء كثيرة، زدت بعض الأشياء وقدمت وأخرت شيء قليل بحيث لا يكاد يفطن إليه الناس. قال فذهبت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد المسلمون، قال فعرضت هذا القرآن على الناس. قال أول من جاء إنسان كذا، قالوا ما هذا؟ قالوا هذا قرآن. قال فتحه، لما فتحه قرأ فيه بعض الآيات هكذا، مسكه وضربه على وجهه، قالوا هذا ليس بقرآن، اذهب. قالوا عرفت أن هذا القرآن لا يمكن أن يطرأ عليه التغيير والتبديل والتحريف. يقال أن يحيى بن أكثم القاضي لما حج ذكر هذه القصة لسفيان الثوري، سفيان الثوري ما تعجب من الأمر، قال له هذا موجود في كتاب الله، قالوا كيف؟ قالوا يقول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فأنت إذن من حقنا نحو هذا القرآن أن نؤمن به بأنه من الله سبحانه وتعالى، لم يتغير ولن يتغير إلى أن تقوم الساعة. والكلام في هذا قد يطول، ولكن حتى نترك الكلام لباقي الأمور الأخرى لأنها ذات أهمية أيضا. إذن قلنا الحق الأول هو الإيمان به، الحق الثاني تعظيمه وتبجيله وترك إهانته أو الاستهزاء به، لأن تعظيم القرآن وتبجيل القرآن يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم الله عز وجل وعلى خشيته تبارك وتعالى. ولا يعلم أن كتابا أحيط بهالة التقديس والتبجيل والتعظيم من هذا القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ومن مظاهر تبجيله وتعظيمه أشياء كثيرة. أن الإنسان يتأدب لما يقرأ كتاب الله، لما يسمع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا استوردت له الطهارة في مس المصحف. إذا أردت أن تقرأه لابد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تتفرغ لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن تكون في مكان تخلو فيه بنفسك، تفرغ فكرك من الشواغل، لأنك ستقبل على قراءة أعظم كلام، كما قال خباب بن الأرث والأثر في شرح السنة، قال: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أفضل من كلامه. ليس هناك شيء تتقرب به الله عز وجل أفضل من كلام الله. ولهذا قال العلماء أن أفضل الذكر هو القرآن. بعضهم قال التسبيح، بعضهم قال كلمة التوحيد، بعضهم قال الدعاء، لكن الصحيح أن أعظم وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل هو كلامه تبارك وتعالى. إذن هذا القرآن لابد أن يعظم ولابد أن يبجل، ومن تعظيمه أن ينافع عنه المسلمون وأن يدافع عنه المسلمون وأن لا يرضوا بإهانته ولا بالاستهزاء به أو بشيء منه. ومما يخالف التعظيم والتبجيل أن الإنسان قد يتخذ بعض آياته هزوا. بعض الناس أحيانا قد ينسجون حكايات وطرائف يضحكون بها الناس، ويريدون أحيانا بعض الآيات ويذكرونها في الحكاية أو في القصة ويضحكون بها الناس، والقرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى لهذا. وبعض الناس أيضا قد يدخل شيء من كلام الله عز وجل في الشعر، ينسج الشعر فيجعل شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كرهه أكثر أهل العلم. ولهذا قال العلماء من تعظيم القرآن وتبجيله أنه لا يجوز للإنسان إذا لا يحفظ الآية أن يقول مثلا قال الله سبحانه وتعالى فيما معنى الآية، لأن القرآن لابد أن يؤدى كما هو. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العلماء أن يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجازه جمهور أهل العلم، وإن كان الإمام مالك له قول في هذا، يقول حتى الحديث لا تجوز روايته بالمعنى، أديه كما سمعته إلا لا. لكن القرآن اتفقوا على أن لا تستدل به وأنت لا تحفظ الآية، تقول فيه كما قال الله عز وجل في معنى الآية، تقرأ الآية أو اسأل من يذكرك بالآية، لأن هذا من تعظيم القرآن، من تبجيل القرآن. ومن تعظيم القرآن أيضا أن الإنسان ينبغي أن يدرك أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة، لا لأجل أن يتأكل به الناس، يتخذ هذا القرآن سببا من الأسباب التي يصل بها إلى جمع المال، أو أنه يقرأ القرآن ليفتتح المجالس، وأي مجالس؟ قد تكون خالية من ذكر الله لكن قد يفتتح المجلس بكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن أسمى من كل هذا وأعلى من كل هذا. إذن هذا حق عظيم ينبغي أن لا يتهاون فيه المسلم، تعظيمه وتبجيله وترك إهانته. حتى المصحف لا يوضع في الأرض، نعم لا يوضع في الأرض يعني إذا كان معرض للإهانة، أما وضعه على الأرض إذا كان أمام الإنسان هذا جائز، لأن الأرض إذا لم تكن نجسة ولم يكن مكان المصحف طريقا للناس فلا بأس أن يوضع على الأرض، لا ينافي. لكن أن يوضع في طريق الناس أو يوضع في المكان النجس هذا فيه إهانة. ولهذا اليوم حتى مثلا في بعض الكتب أو في الجرائد قد تكون بعض آيات الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يحتضر في هذا الأمر، تكون فيها آية ما يخش هذاك الجريدة ويمسح بها ولا يرميها في الأرض، إما أن يدفنها وإما أن يحرقها. كل هذا لماذا؟ لأن فيه إجلال وفيه تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بهذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحق الثاني. من الحقوق أيضا حق قراءته وتلاوته وحفظه وترك هجره. قراءته وتلاوته، أنت مطالب أيها المسلم بأن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعتك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الثواب والأجر في من؟ في من يقرأ القرآن، في من يتلوه، لأن القرآن في أصح قول العلماء مشتق من مادة قرأ، وقرأ بمعنى تلا، سمي قرآن لأنه مقروء، وسمي كتاب لأنه مكتوب. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب المسلم في تلاوة القرآن وقراءة القرآن، حتى وإن كان الإنسان يعجز أحيانا عن حفظ كلام الله عز وجل، لكن قد لا يعجز على تلاوته وقراءته. ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أوصني، قال عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس الأمر، قال ثم زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه لك نور في الأرض وذخر في السماء. وصاحب القرآن له مزية وله منزلة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، والله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال بعض العلماء لو قرأ الإنسان مثلا القرآن كله كم يحصل على حسنة؟ يحصل على 3 ملايين حسنة. هذا اعتبرنا أن الحرف هو حرف المبنى، أما إذا اعتبرنا حرف المعنى فيكون قليلا، يعني نحو 700,000 حسنة. حرف المبنى مثلا لما تقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه، ألم هذه في الحقيقة تتكون من حرفين وليس من 3، لأن ألف استفهام واللام حرف جزم، هذا اسمه حرف المعنى. لكن إذا قلنا حرف المبنى تكون ألف لا ألم ترى كيف فعل ربك، ألم تكون 3 حروف. إذا اعتبرنا كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها تقرأ القرآن 3 ملايين حسنة، ما هو شيء يعني حاجة خفيفة ولا يسيرة، حاجة عظيمة. وإذا كان الحرف حرف المعنى أي عندك 700,000 حسنة، من أين تجنيها؟ من أين لك؟ وهي في كتاب الله عز وجل الذي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا جاء الترغيب في حفظه، حفظ القرآن الكريم، حفظ الكتاب أيها الإخوة خصيصة من خصائص هذه الأمة وميزة تميزت بها هذه الأمة الشاهدة الطيب المبارك عن سائر الأمم، حتى قيل إن أناجلها في صدورها، أناجل هذه الأمة في صدورها، يعني تحفظ القرآن كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قال العلماء والمربون حفظ القرآن أساس التعليم وأول واجب يجب أن يتوجه إليه طالب العلم في بداية التحصيل، الاشتغال والعناية بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. وحفظ القرآن يزيد صاحبه منزلة ورفعة عند الله وعند الخلق في الدنيا والآخرة. والسلف رحمهم الله كانوا يعيبون على طالب العلم الذي يفوته حفظ القرآن الكريم. ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب في ترجمة محمد ابن عثمان بن أبي شيبة قال: ثقة حافظ مشهور له أوهام، وقيل أنه كان لا يحفظ القرآن، وقيل أنه كان لا يحفظ القرآن. إذن يعيبون على من فتاه حفظ كتاب الله عز وجل، لا سيما إذا ندب نفسه لطلب العلم وتحصيله. نعم، قد يقول قائل: هل حفظ القرآن واجب على طالب العلم؟ قال العلماء: لا، ليس بواجب، ولكن حفظه مفتاح لطريق الفهم والفقه والتدبر والتمكن من العلوم الأخرى، وهو من أعظم أسباب التوفيق والنجاح. وفي هذا رد على من زعم أن حفظ القرآن من سمة الخوارج. بعض الناس يقولوا أن حفظ القرآن من سمة الخوارج، والحق أن يقال أن عدم حفظ القرآن من سمة المبتدعة، لأن هؤلاء الذين قالوا بأن حفظ القرآن من سمة الخوارج لعلهم راجع عندهم ذلك الحديث الذي جاء في ذم الخوارج لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ماذا؟ بأنهم يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوز طراقيهم، بمعنى أنهم لا يفهمونه. ولهذا الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، هذا من سوء الفهم وهذا تخبط. حتى لو كان الإنسان يحفظ القرآن لكن لا يفهم كلام الله سبحانه وتعالى كما أراده الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون من أهل القرآن أبدا، لأن أهل القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله شيء آخر. نعم، قد لا يكتفى بمجرد الحفظ، بل ينبغي أن ينضاف إليه أشياء أخرى: ضبط القرآن، تجويد القرآن. والحمد لله هذه الظاهرة وهذه البادرة ظهرت الآن في الأمة عموما وعند حفظة كتاب الله عز وجل خصوصا. وقد يوجد من يزيد على هذا، يأخذ القرآن من قراءة متنوعة، وربما سعى في تحصيل الإجازات عند الشيوخ، وهذا يؤهله لأن يكون من زمرة أهل القرآن الذين هم خاصة الله عز وجل وأهله. ولكن ينبغي أن يضيف إلى ذلك العمل بكتاب الله، فهم مقصد القرآن، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولهذا ابن القيم رحمه الله له في زاد المعاد كلام جميل في هذا، يقول: ولهذا كان من أهل، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، العالمون به، العاملون به، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب. أما من حفظ القرآن ولم يفهمه ولم يتدبره فإنه ليس من أهل القرآن، وإن كان يقيم حروفه إقامة السهم ليس من أهل القرآن. ولكن مع ذلك، مع كل هذا، ينبغي أن ينضاف شيء سنتكلم عليه إن شاء الله في الحق الآخر. إذن حفظ القرآن مطلوب، ولا ينبغي الأمة أن تتهاون في هذا الأمر. ولهذا حذر العلماء من هجره، والله سبحانه وتعالى ذكر شهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد به على قومه، على قريش الذين كانوا يعتقدون أن هذا القرآن حق، وأنه كما قال قائلهم: إن أسفله لمغبق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه ولا يقول هذا بشر، كم يعترفون. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم كما قال الله عز وجل على لسان رسوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن ليس معناه أن تترك تلاوته فحسب، هجر القرآن كما قال ابن القيم على أنواع. النوع الأول من الهجر هجر إيمانه أو هجر الإيمان به، وإن قرأه وسمعه. بعض الناس يقرأ القرآن وقد يسمعه لكن ليس عنده ذلك الإيمان القوي بأن هذا كلام الله عز وجل، فإذا رأيته مهملا لإحكام القرآن لا يعمل بكتاب الله وهو يقرأه ويسمعه كما هو الشأن عند من يطرب لسماع القرآن. عرف كثير من المطربين والمغنين ولا سيما في المشرق قد يتركون الصلاة ويتركون الفرائض ويحتسون الخمرة ومع ذلك يحضرون مجالس القرآن ويسمعون ويتفكهون ويقولون: ما أجمل هذا وما أعظم هذا. عندهم القرآن أنه طرب يؤنسون به أنفسهم، ولو كانوا يعظمون هذا القرآن لتركوا ما هم فيه من المعاصي والبطالة والغفلة. إذن هذا نوع من الهجر. قال النوع الثاني من الهجر هجر تلاوته وقراءته، يؤمن به وإن آمن به لكن يهجر تلاوته ويهجر أيضا سماعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الأمرين، يقرأ ثم يسمع أيضا من غيره، حتى أنه كان يقول للصحابة كما قال لأبي إن الله أمرنا أن أقرأ عليك سورة البينة، وقال مرة لعبد الله بن مسعود يقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأ وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه أول سورة النساء حتى وصل قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. قال حسبك الآن. قال عبد الله فالتفت فرأيت عينيه تذرفان من الدمع، أو كما قال رضي الله عنه، فكان يسمعه من الغير وسمعه من أبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير داود. فالإنسان يجمع بين قراءة القرآن وتلاوته وبين سماعه. ثم قال أيضا ومن أنواع الهجر هجر تحكيمه والتحاكم إليه. هذا مثل هذا التقصير يوجد عند كثير من الناس، يؤمن بالقرآن ويعظم شأن القرآن ويتلوه ولكن لا يحتكم إليه. إذا وجد بعض الأحكام التي قد تخالف شهوته فإنه لا يرجع إلى كتاب الله عز وجل، لا يتحكم إليه. والقرآن أنزل لهذه الغاية العظيمة، أن يحكم به الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. والله عز وجل قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. علماء يقولون أن تلاوة القرآن على المعيد، هناك تلاوة لفظية، جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل قراءة القرآن أو في بعض الصور أو في بعض الآيات، والأجور في ذلك كثيرة. وهناك التلاوة الحكمية. التلاوة الحكمية هي قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وإقامة حدوده والعمل بإحكامه، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. هذه هي الغاية العظيمة التي من أجلها أنزل القرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الغاية العظيمة التي من أجلها أنزل هذا القرآن ليحكم به الناس ليعملوا به. ولهذا عد ابن القيم أن من أنواع هجره هجر تحكيمه والتحاكم إليه. ثم ذكر أيضا من هجر القرآن هجر الاستشفاء به من الأمراض والأدواء التي تصيب الإنسان، لأن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل من القرآن، ومن هنا لبيان الجنس وليس للطبعين، لأن القرآن كله شفاء. شفاء الإنسان يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن على المريض وهو ما يسمى بالرقية، وهو أيضا شفاء من الأمراض التي تصيب القلب، الأمراض المعنوية، الحسد والحقد والبغضاء والنفاق. قراءة القرآن تزيل هذه الأمراض، استشفاء. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا من أنواع الهجر الذي تكلم عليه العلماء. إذن هذا الحق الثالث. الحق أيضا من حقوق القرآن تعلمه وتعليمه. أنت حفظ القرآن وتمكنت من تلاوة كتاب الله عز وجل، لك واجب بعد ذلك ثقيل أن تتعلم القرآن. وتعلم القرآن بمعنى أن تسعى لأن تكون من أهل القرآن تلاوة وأداء وحفظا وعلما وتفقها وتدبرا وعملا به، أن تتعلم القرآن. ثم إذا تعلم تسعى إلى تعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في من جمع بين هذين الأمرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، ما قال خيركم من فعل كذا وكذا صلى أو كذا، قال من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الحديث قال لا شك أن الجامعة بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعد، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة من عنى الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الحديث رواه أحد أئمة السلف الذين عرفوا بإقراء القرآن وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من سادات التابعين، لما سمع هذا الحديث من عثمان قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يقصد مقعدي هذا أنه كان يعلم ويقرأ الناس القرآن في الجامع الأعظم في دمشق. كم هي المدة التي قضاها في الإقراء؟ 40 سنة كاملة، قالوا من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج 40 سنة، وقالوا أنه كان يحمل في اليوم المطير، اليوم الذي ينزل فيه المطر، يحمل في اليوم المطر على أعناق الرجال وأكتافهم ليوضع في المسجد لأنه كان ضريرا، ما كان يتخلف يوما واحدا، لما يرى من شرف تعليم القرآن الكريم. كيف لا وهو الذي أخذ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أخذ عن أبي الدرداء أقول إمام الصحابة في القرآن الذي كان يقرأ في دمشق، كانت له حلقة عظيمة يبدأ من الفجر إلى الزوال يأخذ عنه القراء، وجملة من قرأ عليه يزيدون عن 1600 قارئ، حتى إن بعضهم كان يقول أنه يذهب إلى صحرا إلى بعض المشايخ ليقرأه، قال يجد من سبقه إلى الإقراء، قال ما تأتيه نوبته إلا عند صلاة العصر وهو واقف ينتظر دوره ليقرأ أو ليقرأ القرآن على ذلك الشيخ. هذه نماذج وهمة عالية تنبئ على اهتمام هذه الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى. الإمام نافع مقرئ المدينة ظل يقرأ 60 سنة كاملة، 60 سنة كاملة وهو يقرأ القرآن. وهذا أيضا أبو منصور الخياط البغدادي يذكر عنه الإمام الذهبي في السير عجيب، يقول إنه قرأ القرآن ظهرا، يعني الحياة كلها كلها في قراءة وإقراء القرآن، وتلا عليه أمم، نسل قرأ عليه أمم لا يحصر. قال وكان من شأنه أنه كان ضريرا أعمى لا يرى، كان لا يرى، ويقال عنه أنه كما يذكر خليفة ابن خياط في كتابه تاريخ، له كتاب في التاريخ، يقول أنه كان يقرئ العميان وكان ينفق عليهم، يعني العميان غير البصرة الأضراء كان يقرئهم القرآن وينفق عليهم، قال وعدد من أقرأهم 70,000، لكن الذهب يعلق على هذا قال هذا مستحيل أن يقرأ القرآن 70,000، قال هذا سبق قلم، يعني بدل أن يقول 70 نفسا قال 70,000، ومع ذلك قال الذهبي بعد ذلك ومن أقرأ القرآن 70 ضريرا أو حفظ القرآن 70 ضريرا فقد عمل عمل كثير، يعني شو 70 ضرير يقرئه، يعني ضرير لأنه ما كان عندهم هذه الوسائل يقرأ بالطريقة الموجودة الآن، يعني بالسماع فقط حفظ يعني 70 واحد، من أقرأ وحفظ القرآن 70 ضرير فقد عمل عمل كثير. لما كانت الأمة عندها مثل هذا الحرص الله سبحانه وتعالى أكرمهم، والله سبحانه وتعالى أعزهم، والله سبحانه وتعالى نصرهم، ولكن مع ذلك نقول الآن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها. قبل ربما 20 سنة أو 15 سنة إلى الوراء ما كان اهتمام يوجد عند الشباب، والآن والحمد لله الناس وخاصة الشباب في مستوى الأعمار وحتى الطلب الذين يدرسون في الجامعات مع الدراسة ومع المشاغل بل ربما حتى العمال، الناس الآن يقبلون على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. هذه إشارة بر وعلامة خير تبشر بخير وبنصر وبفتح جديد لهذه الأمة لما يعتنى بكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك لابد أن نعطي دعما أكثر من هذا. لما نقول الدعم يعني لابد أن يكون هناك التشجيع وأن يكون هناك التحفيز من الجميع، حتى من المحسنين، حتى من أهل الأموال، ينفقون شيئا من أموالهم لأجل أن يدفعوا ببعض الصغار، ببعض الطلبة، لحفظ كلام الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، حتى يكونوا أئمة يصلون بالناس. هذا هو اهتمام الأمة، وهذا من حق القرآن علينا أن نعتني به حفظا وأداء وترتيلا. ثم يأتي الحق الآخر، وهو من الأهمية بمكان، حق تفهمه وتدبره، وهذا ما يسميه العلماء بتعلم علم التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليفهمه الناس. ولهذا يخطأ كل الخطأ من يقول أن القرآن لا يمكن أن يفهمه الناس أو أن يتدبره الناس، ومن قال في كتاب الله فقد أخطأ، من قال برأيه الذي لا يعتمد على علم ولا يقوم على بينة وعلى فهم، هذا لا شك أنه ضلال. لكن الذي عنده الآلات وعنده آلة الفهم والاجتهاد قد يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى يسر فهم القرآن للناس. كل من أوتي لسانا عربيا يفهم العربي يفهم القرآن الكريم، لأن الإنسان يحمل كتاب الله أو يسمع كلام الله ثم لا يفهمه، هذا كما قال سعيد بن جبير الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه كالأعمى أو العربي، كالأعمى أو العربي. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مقدمة التفسير في كلام جميل له، يقول: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ثم لا يستشرحه، فكيف بكتاب الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن يحتاج إلى أن يتعلموا هذا التفسير وأن يقرأوا في كلام الله تبارك وتعالى. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان له كلام جميل، يقول: لابد أن يكون للإمام في المسجد درس في التفسير، لأن الناس يسمعون القرآن دائما، يسمعون كلام الله تبارك وتعالى دائما، فهم يحتاجون إلى من يقرب لهم معاني القرآن. لأن التفسير ما معنى؟ تفسير القرآن هو بيان معاني القرآن، هذا هو التفسير يعرفه العلماء، بيان معاني القرآن. ولأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بلغة العرب، وقد قيض الله عز وجل لهذا الكتاب علماء بالأجيال من العلماء فسروا هذا القرآن، من بين مطول، من بين مختصر، من بين موجز. ولو قلنا أن عدد التفسير قد تزيد عن الألف ما كنا مبالغين. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى للناس مجالا ليعبروا فيه عن فهمهم لكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا أحيانا تقرأ هذا الكتاب الذي في التفسير في نفس الآيات وتقرأ الكتاب الآخر مع الاختلاف الذي يكون في التعبير وفي الأسلوب وفي الاختصار وفي البسط، ومع ذلك ماذا تجد؟ تجد أن هذا الكلام يجتمع، وأن هذا الكلام لا يتناقض، وأن هذا الكلام كله نفع وثمرات للإنسان إذا قرأه. هذا يدلك على أن هذا الكلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى أعطى له هذه الميزة وأعطى له هذه الخصيصة التي لا يمكن أن يشاركه فيها كتاب آخر. ولهذا انظر إلى الآن وما زالت التفسير وما زالت الأقلام وما زال فكر العلماء ومداد العلماء ينضب ويزيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأنت أحيانا لما تقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى قد تفهمها فهما معينا، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يوفقك لأفضل الأوقات أو أشرف الأزمان، أو تكون في مجلس من مجالس أهل العلم، أو تنصت بقلب خاشع لآية في كتاب الله عز وجل مع الإيمان، فتشعر بعلم جديد وكأنه وحي ينزل إليك، فهم يتجدد لك للقرآن. فهذا القرآن يتجدد، تتجدد معانيه في النفوس. ولهذا قال وصفوه، وهو يتكلم عن كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء هذا في حديث رواه الترمذي ولكن لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: ستكون في الإنقلة والمخرج منها، قال: كتاب الله. ف ثم جاء شرح لمعنى القرآن الكريم، قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذي لا تزيغ به الألسن ولا هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرب ولا يشبع منه العلماء، هو الذي ما سمعته الجن حتى قالوا إن سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد، سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. هذا وصف جميل عظيم، وإن جاء في حديث ضعيف لكن القرآن كلام الله عز وجل يستحق هذا الوصف أعظم. قال: لا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني من كثرة الترديد لا يبلع، يعني الكلام يتجدد بعكس كلام الناس، كلام الناس يمله الناس، تمله الأسماء وأحيانا تمجه حتى كلام الشعراء، تحفظ القصيدة تقرأها مرة زوج ثلاثة خلاص تملها، لكن كلام الله سبحانه وتعالى أحيانا تقرأ أشياء وكأنها ما سمعتها إلا في المرة الأولى. هذا السر الذي جعله الله عز وجل في كتاب الله تتجدد معانيه في النفوس، وكلما كان الإنسان مستعدا لسماع هذا القرآن والتأثر به الله سبحانه وتعالى يهيئ له هذه الفرص التي تتجلى فيه هذه المعاني العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في سجن القلعة حبسه أعداؤه أقبل على قراءة القرآن وعلى تفسير كلام الله عز وجل، وحينئذ قال: ما ندمت على شيء، ندمي على أني لم أفرغ نفسي لكتاب الله عز وجل قراءة وتفسيرا وتدبرا، لأنه علم أن كل ما يحتاجه الإنسان بل إن رأس العلوم وسيد العلوم هو فهم كتاب الله عز وجل، حتى قال الشيخ محمد الخضر حسين: التفسير رأس العلوم الشرعية ورئيسه، رأس العلوم الشرعية ورئيسه، الفقه له مجال، الحديث له مجال، الأصول لها مجال، التاريخ له مجال، لكن القرآن فيه كل العلوم، تجد فيه اللغة وتجد فيه الفقه وتجد فيه الحديث وتجد فيه كل شيء. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يزهد في هذا العلم العظيم الذي هو علم التفسير، لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل الذي هو أعظم كلام والذي هو أفضل كلام على الإطلاق. هيأ الله سبحانه وتعالى لنا الفرصة السانحة في هذه الأيام القليلة القادمة المقبلة، وهي أيام رمضان وليالي رمضان، الليالي التي نسمع فيها إلى كتاب الله، ونهار رمضان الذي نقرأ فيه القرآن، فلتكن هذه فرصتنا وليكن هذا وقتنا، فإن هذا الشهر وسم بأنه شهر القرآن، وأن أهله الذين يعتنون به هم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.